لعشاق أحمد حسين ولا منتدى أحمد كرايت دوت كوم. ما عندي حب ثاني يسكن وجداني، صدقني لو حاولت ما ظن بإمكاني. أنت الوحيد اللي مشغول بعقلي، ما أشوف أحد غير وبقلبي وحداني. صدقني لو حاولت ما ظن بإمكاني. الوحيد ما أشوف أحد غير وبقلبي وحداني. أحبك أكثر شيء يا أغلى كل مالي، ارتاح بوجودك وبعدك أعاني. أحبك أكثر شيء يا أغلى كل مالي، ارتاح بوجودك وبعدك أعاني. دنيتي في عيني تغير، حسيت حتى بسمتي في محبتك تكبر. ويا ما أنا دنيتي في عيني تغير، حسيت حتى بسمتي في محبتك تكبر. ما أشوف أحد غير، ما أشوف أحد غير يسكن بوجداني. أحبك أكثر شيء يا أغلى كل مالي، أرتاح بوجودك وبعدك عني. أحبك أكثر شيء يا أغلى كل مالي، ارتاح بوجودك وبعدك أعاني. وعشق كل شيء قبل البشر يطري، لا تخاف ما عندي أحد في دنيتي ساوي. أهواك وعشق كل شيء قبل البشر يطري، لا تخاف ما عندي أحد في دنيتي ساوي. ما أشوف أحد غير، ما أشوف أحد غير يسكن بوجداني. أحبك أكثر شيء يا أغلى كل مالي، أرتاح آخر شيء يا الله كل مالي أرتاح بوجودك وفي بعدك أعاني.